يقول السائل: مجموعة من الشباب يرغبون في تأسيس مؤسسة تعني بأمور السياحة والثقافة والبيئة، وعند إقامة أي نشاط سياحي أو ثقافي أو بعض البيئة أو يخص البيئة يقدمون مقترح هذا النشاط للمسؤولين بالدولة حتى يتم دعمهم ماديا من قبل الدولة، فهل يجوز إنشاء مثل هذه المؤسسات والتي لا تنسب إلى أي حزب أو جماعة ولا تتلقى أي أموال من أي جهة غير حكومة حال القيام بأي نشاط؟ أنا لا أنصح الشباب أن يتعرضوا لهذا الأمر، واتركوا الحكومة ما أرادت تفعله بنفسها، ولا يعني تتصدوا لهذه الأمور، لأن ليست من أمور الدعوة ولا تتعلق بنشر الدعوة ونشر الدين. أترك هذه الأمور التي لا طائل من ورائها. بارك الله فيكم.